رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي كاتب عراقي مولود في بغداد سنة 1974 ميلادي، عالم رباني عارف بالله، باحث، شاعر، محقق، أديب، سيناريست، متخصص في إدارة الأعمال وتطوير المشاريع التجارية وتنمية الموارد البشرية وعلوم اللغة العربية والعقائد والتاريخ والأنساب وغيرها من التخصصات الأخرى. شهاداته العلمية: حاصل على أكثر من 27 شهادة دبلوم دولية وعالمية في العديد من التخصصات، منها الطب البشري العام، إدارة الأعمال، إنشاء المشاريع التجارية، المحاسبة التجارية، البرمجة اللغوية العصبية وغيرها. مؤلفاته: له العديد من المؤلفات المطبوعة والكثير من المؤلفات الجاهزة للنشر. شاركت مؤلفاته المطبوعة في العديد من معارض الكتاب الدولية العربية والعالمية، منها القاهرة، المغرب، دمشق، الشارقة، بغداد، أربيل وغيرها، وتم اعتماد مؤلفاته ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية والدولية، منها مكتبة الكونغرس الأمريكية، مكتبة أستراليا الوطنية، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة قطر الوطنية، مكتبة الأسد الوطنية، مكتبة الجزائر الوطنية، دار الكتب والوثائق العراقية، جامعة فيلادلفيا الأمريكية، جامعة اليرموك الأردنية، جامعة الاستقلال الفلسطينية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي وغيرها. من مؤلفاته المطبوعة: 1- معجم المواعظ، الدرر الأبكار في لآلئ الأفكار، أكثر من 1000 موعظة في شتى مجالات الحياة. 2- الشعب والسلطة الحاكمة، نظرة على تداعيات الأحداث، أي الطرفين على حق. 3- سلسلة تدريب السيناريو، جدة الضياع، سيناريو فيلم سينمائي، احترف عملياً كتابة السيناريو السينمائي بأسلوب سيناريو الجذب التصويري. نشاطاته: إضافة إلى أنه مؤسس ومدير عام من مكالمة عربي، فأنه أيضاً له العديد من النشاطات في خدمة المجتمعات البشرية وتطويرهم نحو الأفضل، منها 1- مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي. 2- مؤسس ومدير عام أليكا للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. 3- مؤسس ومدير عام جوهر الخرائد. 4- مؤسس ورئيس تحرير دار الأشعار. 5- مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. قصائده الشعرية: شاعر شمولي متخصص في نظم القصائد العمودية الفصحى وغيرها في شتى الأغراض، محترف في نظم قصائد التاريخ الشعري المجفر التي تؤرخ الأحداث بشكل مشفر وفق جفر الأرقام وحسابات الأعداد، ومبتكر طريقة جديدة في نظم القصائد العمودية الفصحى، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، أفصح عنها في أحد دواوينه الشعرية. بلغت أعداد المنظومات الشعرية التي نظمها في حياته حتى الآن أكثر من 610 منظومة شعرية بين قصيدة وقطعة ونطفة وبيت يتيم، بما فيها الأناشيد الخاصة بالأطفال الأشبال، بلغ مجموع أبياتها جميعاً أكثر من 10,000 بيت من الشعر، توزعت على 7 دواوين شعرية من القطع الكبير، حمل كل منها عنواناً منفصلاً عن الآخر، مجموع صفحاتها جميعاً 2554 صفحة. أضواء من مسيرته الإبداعية: 1- ذكره الدكتور صباح نوري المرزوق في كتابه معجم المؤلفين والكتاب العراقيين 1970 إلى 2000 ميلادي، صدر سنة 1422 قمري 2002 ميلادي عن دار الحكمة في بغداد، العراق، الجزء 6، الصفحات 228 إلى 229. 2. ذكرته الشاعرة فاطمة بوهراكت في كتابها الموسوعة الكبرى للشعراء العربي 1956 إلى 2006 ميلادي، صدر سنة 1433 قمري 2012 ميلادي عن دار التوحيدي للنشر والتوزيع في الرباط المغرب الجزء الثاني تسلسل 409. 3. وجه إليه صالون الشاعر محمد أحمد الطيب الأدبي الثقافي الاجتماعي شهادة شكر وتقدير وصفوه ولقبوه فيها باء عملاق الأدب والثقافة والفكر عن الجزء الأول من اللقاء القيم الذي أجرته معه الإعلامية المتألقة زهرة أحمد، واستمر مساء لأكثر من ساعتين ونصف بتاريخ الخميس 29 من مارس 2018 ميلادي. للمزيد من المعلومات عن الأستاذ رافع آدم الهاشمي وقراءة وتحميل جميع كتبه ومؤلفاته، قم بمراجعة المواقع التالية: 1. دار المنشورات العالمية intapubhouse.com 2. مكالمة عربي باللغة العربية r.mukalamharabi.com 3. مكالمة عربي باللغة الفارسية mukalamharabi.com شكراً لاستماعك هذا التسجيل الصوتي، وأهلاً بك في عالم الأستاذ رافع آدم الهاشمي، مملكة الثقافة والعلم والإبداع. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.